تسيعنا الحب لو أبا منع إحساسي عن الحب لو طاع وبالحق أهل راح يمك ورده وبد فن زهور الغلا تحت الأضلاع حتى لو إن القلب ما كان وده تمر وأنا قلبي لو أمرك ينصاع حتى لو إحساسي وصلني حده حتى لو إحساسي وصلني جرح المحبة داخل الصدر لو شاع أنا لطعنة الزمن مستعدة الحب يا عمري فديتك لها أنواع وحبي شريف وله بواب التحدى مشكور ومعروفك على الراس ما ضاع يكفيني اسلوبك بمزحه وجده يكفيني اسلوبك بمزحه وجده طيبك بدال القلب والقلب طماع كل الصفات اللي بشخصك تشده وصيتك بفعل الطيب والمرجل أهدى لا عد والوقفات كلني عده تضرب على صوتك احاسيس واسمع ويدخل عروق القلب ويبيح سده ويدخل عروق القلب ويبيح سده ومال الغلا من داخل القلب مطلع من يقنعه من يمنعه من يرده أبكتم أنفس القلم بين الأصبع ومنع الرسائل ما يهز المؤدة وصوت الحمام اللي على الغصن سجع يفتح مجال الشوق لا جيت سده يفتح مجال الشوق لا جيت سده أنت الهوى وانا سفينة لها أشرع من وين ما هبت هبوبك تحده أبحت من نار الغلا رغم الأوجاع وعيش حلمي بين جزره ومده وبنتظر لقياك في معرض ابداع واحسب لتاريخ التلاقي واحسب لتاريخ التلاقي وعده واحسب لتاريخ التلاقي وعده